الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. باب ما جاء في المصورين باب حوية هاي وحكويمي في المصورين أكوا وحصورة وحكويمي النصوص أيو بابي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة وحلق السورية لا رأى الله كان نقضي قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يوحيه. قال الله تعالى إلهي با وحيره ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يا كظلم بدن أي لا أحد أظلم عد كظلم بدن ما ترتو ممن ذهب متجي يخلق حال أبو رأيه كخلقي يعني خلقي يشبهها أما أبور كي يشبهها يعني أبور كي إلهي وكلا أدوس لهذا الروح أبور وكل بعيد ظلم أذوين أما حد جذب وين كل بعيد فليخلق ذرة هأبوران وهسميان ذرة يعني قرآن شاه السميان أو ليخلق حبة أما حبة راشين هسميان أو ليخلق شعيرة أما حبة حوية يعني شعيرة هسميان النعر هشينك كمدة وقمندي وكلوي وفصيلة داسو حديثكم حشاق يا وعيد أما قودي وين ألقو قودي أيه أما عقاب اللو الشيق أيه عدي وحنول صورته صور كلا ديدي يعني أنا وحنول إلا صوره وين لكن محيارها النولين إلا صوره سيدا دقح أما قيد أحبار دباتكم السنون لكن شيء نول أو نفل إلا صورا إنه مبنانا وحران نوعي هذا صور كنا وح فرقية مكان لها حق حران لماذا ضيطة يصور كي قرأ الكاها اللوح انت اللي قرأ يعني صورة وح نول يعني لقى السمين هاي يا ضيطة هاي وحوي يصور كهركة له يا ضيطة يصور كان هذا قعنت لقو السمية وراقا لقو قرأ أما مريها لقو صورا يا هضيت هاي صور كوحوية فوتوغرافية هدى آلة الله استعماله وصورها كل ذلك هو محرم وما بنانا وحنا اللي قدر يشنا يا نصوص تعموم كودا اللي قدر يشنا نصوص تعموم كودا أي اللي قدر يشنا وحنا لو ديدا يا نوحي تهي ومضاحات إلهي خلقي قيس الله يسوع كيسين أيوه ومشابهة لقصمين إلهي خلقي قيس إلهي ينبانا مركا وح أبورة مركا وحوية صور كوقف وح صور أيوه كانه إنه لا يهاي سلو إلى هاي وحوا أبو رسول مذا وحوا أبو ريا مرك آخره وحلقو كلفاية لقو يلا هذا وحلقو يلا هذا بل شيء قال مرك صورتي بل هذا مرك السماي بل قو يلا هذا بل نفقل يعني القرآن شغله وحوي مرك أبور بل قو يلا هذا مي أبور كرا يعني وحوي إس كده أشياء ذا النول أشياء ذا النولين حتى الروح ما سماي كرا أو وحوي حبض راشنة أو نفعية واحتركي راشنك أولها أو كلاه ما ضررنا كمرن ما سمين كرا ما سمين كرا وكيف ليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة وحلقة كذا هدي في الدنيا أرنك الله أمرأي وحلقة كذا تعجيز يعجز قليل بلقة كذا آخر نصاص لك عقاب بلقة كذا هدي آخر اللي يقول هذانا يعني وحوي عكس قليل أما عقاب بلغة شيئا وأنا تأحد استقار كنت قصة أرورتين لقو أرنا أحيو ما خلقتم مركا شعيرك على كل حال وهذا لكن وحي إله دان فصيلة دا وحيالها قوة قل لي تأي شعيرك لا إله دان مهما باتر تأي إله دان الشعير يؤكل ويذم شعيرك وحا لا إله دان والله عنا والله قم مارمه هذا نوى الله عبايا والله عايا ولهما وحوسنا ذي بخاري مسلم عن عائشة عائشة وكسورنا هي رضي الله عنها رضي الله عنهما يدي أبيه بيلار عليها كن غذه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول كي لهي يري أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله أشد الناس ذاتك وحو قدرا عذابا حق عذابك وحو قدرا عقابته لا عذاب يوم القيامة ما أنت قيامة الذين كويبا قدرا يضاهئون يعني هو كيسينا يي أو هو أجن السميان سكدة يي بخلق الله إله يذكر يعني مخلوقات كإلهي وحشبها كوي دون يين السميان كوا صاو حوي ضدك وجو عذاب درن أهل وجه ده ضدك أهل الكبائر كأه فيجو عذاب دريهم بالقتل الممير وإلا قالوا وحوي وكعذاب درنت هدي لكن أي وجه ده وحنا السمين يان أما يصور يان إلا عابده هدي وجه دليهين وحين نقول يان كفار أما قالوا نقول يان قالوا أي نقول يان وهدي وجه ده إلا عابده أما مرك وحاي عابده يان أما رأي السمين يان سأي ضدك عابدان مرك وحين نقول يان وحوي كفري كفار أما قالوا نقول يان لكن هذا السمين أيام بس وحوي ذكرى يا حصوصي أشياء لمدة وعيد يا جودي بيكون متيستين وأهل الكبائر كا حيقول قلي سواء خير ما دون ذلك لمن يشاء يعني وحوي وشرك وقصو كيسا ولهما وحوصلنا هذا البخاري مسلم عن ابن عباس عبد الله بن عباس يقول لك صورنا أيه قال إنه يريد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل مقليب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حال كونه قائلا حال أرنا يا أيان مغلي كل مصور المدك الصوح صورا في النار نارتو مركاكو السقية بمعنى نارتو قليا يجعل له بكل صورة وحلو يلي صور كستا وصورها وصوري نفس نفبا لو يلي نفتا سيعذب بها لو عذابا في جهنم جهنم قدهيدا يعني نفل لقوا عقابه يلقوا عذابه يا صور كي كسب اللوجي ليا مرك عدد كي صورت وصوري أن نفأب لقوا عذابه ولهما وحوسنا ذي بخاري مسلم عنه ابن عباس وكسورين يا مرفوعا حال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مكر يلا يا أورنا يا النبي وحيري صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كوكاستا صورة كصورة الدنيا ذكودي هيدا كلفا وحلو كلفا أن ينفخ فيها الروح إنو نفكو أفوفو إنو نفكو أفوفا لكو كلفا مال انت قيامة وليس بنافخ مناءها متكو أفوفايا مناءها متكو أفوفايا تاسنا وحوي وعذاب وينوي ولمسلم مسلم حوصنا ضيء صحيح سكسوري عن أبي الهياج أبي الهياج الأسدي وكسوري قال وحي قال لي علي علي بن أبي طالب وحي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبعثك مقدرا على ما بعثني عليه سدو مركا إيدري أي على الذي كي بعثني عليه إيدري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي إيدري ألا تدع صورة إلا طمستها وحيتهي ألا تدع وإن نتكتغن صورة صورة أما صور إلا طمستها إن أدباب إسمه يعني أنا السكلة أبدا فينا الدين يعني صور كستا إن أدباب إسه وأدبربر إسه ولا قبرا مشرفا إلا سويته قبر وحوية سرأو تاغنة وبمعنى سرأو دارنا إن نتكتغن إلا سويته إلى أرض الله سنتو إلى أرض الله سنتو مركا حديث كان وحاو تلماما يا نبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب ويصور كاد أركتبا بابي قبري كاد أركتبا سرأو تاغنة يعني مركا أرض الله سنت ويساقنا وحاو يدومي وحان مركا لغا تاغي القدري تايدا وحالغا صور ريبي قبري وحب بنان لبا حالدود لبا دو بنانيين ان ارده لا سيمو ان وخبا لغا تاغين وا بنانت وخا كلو بنان قدر تاكو ان ارده لغا سريسيان وا بنانت تاكا ان لاق ارده ان سره لوغا قادا قبري لغا يرا تاغا يعني وا بنانت وخي تاكدا كدهر خاران ويو ما بنانا تاكدا وخي كدهر ان ارده لغا تاغا حباشا ما بنانا خاران ويو نبينا صلى الله عليه وسلم وديني أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم أحاديث بدن بشيء غيسا إن قبرك وحوي أن لتاقن إن الله بسين inaan taaka waxa weeye la dhaafinin oo sare looga sii qaadin. Qaarkoodna waxay sheegayaan in arladaba lala simo. Culamadu waxay isku khilaafaan madaahibtu iyo ma fadli badan in xabaashi waxa weeye arlada aan yacni laga yara taagin oo sare looga qaadin ee lalaba simo iyo in taaka arlada laga taago iyo ma fadli badan. Way isku khilaafaan madaahibta qaarkood waxay yidhaahdaan waxa fadli badan in lala simo oo aan markaa laga taagin oo taakada aan sare loo qaadin baa fadli badan weeyaan. Madaahibta qaarkoodna waxay yidhaahdeen yacni in taakada sare looga qaado calaamadna loo yeela fadli badan, si waxa weeye markaa laga baydho oo xabaalnimo loo garto oo waxa weeye loo salaamo loogu duceeyo, yacni waxa weeye laysaga ilaaliyo aan lagu tuman korkeeda aan loo dhisan ashyada noocaasa marka isagaa si laysaga dhowro, yacni waxa weeye lana garto inay xabaaltoo la ziyaarto. Waayo ziyaarashadii la ziyaaranayay meydkana waxa ugu sugan nafci oo waa loo ducaynayaa. Marka la booqdo waxba lagu dulqali maayo, laguma tawaafayo, lagama barakaysanayo, waxba lama weydiisanayo. Yacni ziyaarada sharcigi maxay tahay? Waa in xabaashi waxa weeye la salaamo. Rasuulku sallallahu calayhi wasalam wuxuu waxaa odhanaysaa assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'mini walmuslimiina wa inna in shaa allahu bikum laaxiquun nasalu llaha lana walakum alcaafiya antum salafuna wanaxnu bilathar. Ducadaasuu nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalam in waxa weeye loogu duceeyo, yacni xabaashi marka lasoo booqdo in ducada lagu duceeyo ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam in amray. Marka xabaashi in la dhisaa ma banaano, horena waa usoo aragnay. Laakiin baabka uu sheekhu hadda u keenay waxay tahay allaa tadaca suurata ilaa damastaha, yacni suuradda waa inaan sawirka la dayn ee la baabi'iyo. Marka laba arrin baa labaduba jiraan. Sawirka marka hore in laysa sawiraa ma banaana, mar labaadkana sawirka in la haystaa ma banaana, waa kale laba mas'alo. Marka waxa weeye haysadka la haysanayaana ma banaana, waayo waatan uu nebigu amray sala allahu calayhi wasalam in sawirkii la baabi'iyo oo la itlaafiyo. Allaa tadaca suuratan ilaa damastaha, yacni wuxuu kaloo nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam guriga sawirku yaallo inaan malaa'igtu soo gelin baa uu sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam. Oo malaa'igtu ma soo gasho yacni baytan fiihi suuratun aw kalbun, guri ama ay ku sugan yahay oo ay joogo ama sawir uu yaallo sawir ku sugan yahay malaa'igtu ma soo gasho. Sidaas awadeed yacni waxa ku sugan taasna waa laga fahmayaa yacni sawirka in la haystaa inaanay bannaanayn. Adu cumuumka hadda waxaa laga soo reebayaa waxyaalo daruuradu keensatay oo maanta waxaa dhacday imtixaan baa iska dhacay oo yacni in waxyaalo badan sawir loo shartiyo oo ruuxi aanu safar geli karin oo waxyaalo badan ay ku xidhan yihiin waxa weeye sawirka ay ku xidhan yihiin, aanu xajin karin, aanu tijaaro u safri karin, beled kale aanu tegi karin hadduu yacni marka cilaaj iyo yacni dawo u tagaayo iyo hadduu markaa waxa weeye waxbarasho u tagaayo iyo hadduu waxa weeye markaa tijaaro u tagaayo iyo hadduu shaqo doonad u tagaayo iyo hadduu xaj u tagaayo midnaba marka isagaa safarba inaanu samayn karin isagaanaysa sawirin. Oo dhugmantiyadii maanta markaa la odhanayo waa inay sawir yeeshaan oo waxa weeye baasaboordihii waa in sawir lagu soo sameeyaa, dhalashooyinkii waa in lagu sameeyaa, shahaadooyinkii waa in lagu sameeyaa. Marka ashyaada noocaasa culammadu waxay yidhaahdeen waxa weeye lidaruura looga reebayaa, yacni dantaa keensatay waa laga istismoonayaa, waa laga reebayaa. Laakiin wixii markaa aan daruura kalifin waxay noqonaysaa inay mamnuuc tahay. Laakiin ashyaada hadda daruuradu keensatay ciddii waxa weeye sawirkaa waajibisaa dembigeeda qabta, ciddii sawirkaa waajibisay oo tiri waxa weeye sawir la-aanteed waxaa ma samaynaysid ama meel uma safraysid ama yacni shaqo ma qabanaysid dembigeeda iyadaa leh. Laakiin ruuxii dantu ku kalliftaa isagu waa samaynayaa, macduurna weeye, ma cudurdaar oo haystaa. Laakiin sawirkii aan hadda xaaja kaga xidhnayn ee iska dheeraada inuu iska haysto uu yidhaahdo waxa weeye waa intaan u baahdaa waa iska haysanayaa, yacni taas ma aha. Waa in waxa weeye markuu u baahdo ha sameeyo, laakiin waxa weeye hadda midaan dani ku kallifin waa inuu waxa weeye aanu iska haysan. Waxay ka dhigan tahay dee waxa weeye baktigii yacni waatayn ogsoonnahay inuu xaaraan yahay baktigu. Haddana qofka haddii naftu ku kallifto oo yacni uu is yidhaahdo gaajaad u dhimanaysaa, baktiga inuu cunaa waa u bannaanta, baktiga inuu cunaa waa u bannaanta. Marka waxay ka dhigan tahay inuu markaa yidhaahdo ruuxu waa inta waxa naftu i qabsataa ee baktiga waa iska haysanaya. Baktiga waa iska haysanaya waa inta nafigu kaliftaayo waa kaydsanaya saaso kale ka dhigan markay ku kalifta hal arko laakiin waxa weeye hadii kale waxba ha kaydsan inoo haysan marka sawirkana waa ayn kaaso kale wuu daruura markay sax u banayso ruuxa waxyaalaha dugmantiga uu ku qoranaayo oo ku yaani isku sawiraayo ama ku dhajinaayo wixii kale waxa weeye waa inuu ka takhallusa oo waxa weeye iska baabiya yaani sidaas iyada taasina weeyaan waxa kale oo baabkan laga qaadanayaa marka ay ahlu cilmigu ka hadlayaan waxyaalaha khasaaista ilaahay ee rabbi la gaarka yahay yacni ruuxii marka isku daya bacdu nnaas waxay yidhaahdaan shay ilaahay la khaas yahay ruuxa marka isagaa nisaac ku sameeya ama kula dooda ama yacni wax shabah kule la yimaada waxa uu noqonayaa marka isagaa mushrik yacni shirki akbar oo millada islaamka waa ka baxaya laakiin waxa weeye qowlka noocaasi sax ma aha oo itlaaqiisa ma aha waayo waxyaalaha uu ilaahay la gaarka yahay ee khasaaistiisa ah waxay u qaybsamaan wax hadduu markaa ruuxu isku dayo oo millada kaga baxaayo oo ku gaaloobaayo iyo wax marka isagaa yacni kabiiro oo dembi weyna ayay u qaybsamaan calaa sabiil misaal yacni waxa weeye sawirkan dadka mudaahaadka samaynaya waxay samaynayaan nooc khalqigii ilaahay inay isu ekaysiyaan yacni inay wax abuurkii ilaahay u eg inay sameeyaan haddana mudaahaadka mar haddayna uga jeedin yacni inay waxa weeye la caabudo iyo yacni aynay lahayn sida ilaahay wax u abuuro kalaan wax u abuuri kara aanu lahayn aanu sidaa idicoonayn bilqowli dee waxa weeye kufri akbara ma noqonaayo ama shirki akbar ma noqonaayo wakadalika waxa uu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam inuu markaa ilaahay uu yidhi alcadamatu izaari waalkibriyaau ridaa'ii man naazacanii waaxida minhuma cadabtu yacni kibirka yacni anigaa la gaaro nabigu yacni nabigu sala allahu calayhi wasalam ilaahay ka soo wariyey marka ilaahay wuxuu yidhi xadiis qudsiga kibirka anigaa la gaaro la khaas ah marka ciddii igu qabsataa waa cadaabayaa yacni khasaaista ilaahay waxaa ka mid a alkibro ayaa ka mid a ma waxaa la odhanayaa kullu man takabbar waa kaafir mushrik oo millada bilkulliya uga baxay miyaa la odhanayaa maya ahlu sunna waljamaaca saa ma qabaan waxay qabaan kibirka in tafsiil ku sugan yahay oo haddii ilaahay iyo rasuulkiisa layska kibrinaayo waa kufri akbar haddii waxa weeye khalqiga laga kibraayana oo layska weynaysiinayo kale haddii layska weynaysiinayana waxa markaa waxa weeye loo eegayaa wax kale inay raacaan oo kibirka hadduu xalaashado ama yacni xaaraannimadiisa dafiro xaaladda noocaasa waa ku gaaloobayaa kufri akbar laakiin haddii kale wuxuu noqonayaa yacni inay dembi kabiira tahay ayuu noqonayaa marka calaa kulli xaal taasna waxa weeye sidaas weeye bacdu nnaas baa waxay yidhaahdaan sawirada marka ay ka hadlayaan sawirkan hadda fotografiga ah ee aaladda lagu sameeyo ee kamaradda lagu sameeyo waxay yidhaahdaan dadka qaarkood sawir ma aha sawir ma aha yacni waxa weeye ficilkana qofku ma samayne de aalad baa waxa weeye qofka harkiisii joojisay yacni waxa weeye laakiin taasi waa jumuud waana qowl baatila yacni waxa weeye sheekhul albani raxmat ullaahi calayhi wuxuu yidhi jumuudkaas yacni markaa daahirka layskaga dhegaayo oo la odhanayo qaabkay markiisa waxba ma jirin ama wax la mid a ama nasku qaabkaa suurada ma sheegin yacni la odhanayo yacni wax markaa tusaale uma helaayo mooyaane daahiryadii hore jumuudada laga sheego ay markaa daahirada qaarkood ku dhegeen marka waxa weeye maxay ku kala duwan tahay inuu qofku gacanta ku sameeyo inuu aalad ku sameeyo yacni aaladduna iyadu markaa sideeda isu maamuli mayso ruuxu isagaa ku yacni markaa hagaajinaya isagaa gelinaya wixii sawirka qaadayay yacni isagaa ku hagaajinaya laydhkii isagaa ku shidaya dabad marka isagaa ku yacni markaa waxa weyaan yacni ridaaya oo yacni markaa qabanaaya meesha markiisa markaa keebka ama halka loogu talagalay in la qabto markaasay dee dhag odhanaysaa qabanaysaa hadhow isagaa ka soo saaraya isagaa safaynaya dawooyinka isagaa ku daraya afcaashaa dhammaantood isagaa samaynaya yacni waa ficil uu isagu samaynaayo ma waxaa la odhanayaa yacni waxyaalahay markaa bacdulmashaayikh yidhaahdeen waxaa ka mid a cafa allahu canhum waxay yidhaahdeen ruuxii marka isaga waxaa laga yaabaa khalqi fara badan inuu mar qura kamarad sidaa ugu sawiro oo dabeed marka isaga khalqi badan marka isaga ay qabato sawirkaasi uu qabto ruuxu intaasoo dhan ma wada sawiri kareen dee waxay la mid tahay waxaa dhici karta qofku marka isaga inuu ridi karo yacni saaruukh ama gantaal gantaalkaasoo marka isaga waxaan ummad dhan baabi'inaya ma la odhanayaa markiisa waxa markaa ruuxan isagu ma dilin miyaa la odhanayaa waayo ruux intana ruux ma wada dili kare intaasoo dhismayaal ma wada dubin kareen aaladda yaa sameeyey yaase ku riday yacni waxa weeye sidaas oo kale waxay ka dhiganta iyadoo maanta la yidhaahdo ninkaa saaruuqa ama madfaca riday ama b m ka marka isagaa riday ee dabeedna marka isagaa reerka dhan uu ku habsaday ama saaruuq ka sii weynba riday ee dabeedna marka isagaa ummad badan uu mar qura ku wada dhacay oo ku wada habsaday isagoo ruuxaas yidhahda dee anigu ma dilino dee waxa weeye aalad baa dishay aaladda yaa kaga shaqaysiiyey yacni maxay ku kala duwan tahay in waxa weeye saaruuqa lagu rido oo uu qofki rido oo ummad dhan ku habsado iyo in kamaraddan uu isticmaalo mid walba markiisa waxaan isagun baa qofku samaynayaa laakiin waxa weeye aaladihii la samaynayo unbaa de kala yacni markaa hormarsan oo halkii waxa weeye dee laga yaabo waagii hore inaan aaladaha caynkaasoo kale jirin ay soo darriyeen oo waqti dambe ay yimaadeen ayaa jirta marka calaa kulli xaal cumuumaadka adilada haddii la eegana cumuumku waa shamlinaya waayo nebigu wuxuu sheegayaa sala allahu calayhi wasalam yacni man sawara suuratan fi dunya kulifa an yanfuha fiiha yacni ku kasta oo suurad sawira adduunyada gudaheeda ku sawira suuratan waa maxay waa nakiro siyaaqo sharti dhacday cumuum bay faa'iidaynaysa cumuum ayay faa'iidaynaysa marka suuraddaasi qaabkay doonto ha ahaato suurad yacni wax nool sawirkii hadduu ruuxu sameeyo siduu doona ha u sameeyo waxay noqonaysaa inuu waxa weeye marka waciidkaas mutaystay ow dembigaa kabaa'irkaa ku dhacay saas iyadaabay marka waxay noqonaysa sidaas iyada ah ayay markaa noqonaysa marka waxa weeye calaa kulli xaal qowlkaas bacdulmashaayikh ay yidhaahdeen in lagu kadsoomo markiisa waxa ma aha bacdu naas waxaa laga yaabaa zallaadka culammada ama simbirraxadooda inay urursadaan oo ay yidhaahdaan waxa weeye sawirka ama kamarada sheekh hebel ama sheekh fulaan ama sheekh callaan baa noo baneeyey yacni waxa weeye sheekh yacni mas'alo markii isaga uu ku simbiririxday oo caalim kaleoo ka weynay ama la midii uu isagu markaa xaaraantinimeeyey de xujo uma noqonaayo hebel baa markii isaga ii baneeyey waayo waajibku waxay tahay culammadii hadday iskhilaafto bacdu naas oo kale waxay ku dandaneeyaan ibnu cusaymiin baa baneeyey markaa kamarada yacni waxa weeye ma itibaacu hawa yacni laba caalim oo waxa weeye isku mid ah oo cilmigoodu markaa isku mid yahay amaba laga yaabo marka isagaa ki cilmiga badnaa isagoo xaaraantinimaynayo oo kuwii faraha badnaa ee cilmiga badnaa ay xaaraantinimaynayaan in marka waxa qofku intuu baadhbaaro caalim simbirixday inta la eegto dabeedna markaa la yidhahdo hebel baa ii baneeyey de sax ma aha waajibku waxay tahay culammada ahlu sunna hadday masalada isku khilaafaan waajibku waxay tahay in adilada loo noqdo in la yidhahdo qowlkee baa raajixa waajibku waxay tahay culammada ahlu sunna hadday masalada isku khilaafaan in waxa weeye adilada loo noqdo inuu ruuxu yidhaahdo qofka kaan doonaan raacayaa inuu yidhaahdaa de jaa'is ma aha marka ma bannaana waayo qaacidadu waxay tahay aqwaalu ahli lcilmi yaxtaju laha walaakin laa yaxtaju biha akhwaasha culammada iyaga lama xujaysto lama daliishado iyaga xujo iyo daliil baa loo raadiyaa yacni daliilka xagee laga raadinaya waa kitaabka iyo sunnada qaacidada waxayna tusinayaa nusuusta qur-aanka waayo ilaahay wuxuu uhi wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah wax kastaa isku khilaaftaan oo shay ah xukunkiisu waxa uu yahay mid loo celinayo xagga ilaahay fain tanaazactum fii shayin farudduhu ila allahi waalrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi laakhir yacni cumuumaadkaasaa laga daliishanayaa markay culammadu isku khilaafaan ama saxaaba ha noqoto ama aa'imma ha noqoto ama culamo kale ha noqoto masalada isku khilaafaan waxa waajib ah in adilada loo noqdo oo qowlka daliilku markaysa uu quweynaayo ama arjaxaayo waa in la qaataa hadda masaladana haddii la eego adiladu waxay markaa quweynaysaa oo laga qaadanayaa inuu sawirka kamaradu ay ka mid tahay sawirada xaaraanta ee aan bannaanayn asal ahaan xurmadu marka ay xaaraan tahay wixii yacni u bannaanaaday laga fursan waa u bannaanaaday waa masalo ukhra waa masalo kale weeye marka cumuumaadkana laga daliishanaya man sawara suuratan waa suurad kastaa soo gelaysa yacni waxa weeye suurad kasta ayaa soo gelaysa ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati alladiina yudaahi'uuna likhalqi illah alladiina yudaahi'uuna bikhalqi illah mar sawir gacan lagu sameeyey oo ruuxu qalinkiisa uu la raacraacay iyo sawirkan kamaradda lagu samaynaayo ee waxa weeye bidiqa qofkii marka isagaa si aad iyo aad ah isagii halkaa taagan la sawiraayo xagga mudaahaadka iyo mushaabahada keebaa markaysa waxaan yacni sii daraansho badan keebaa usii dhow oo kan loo ekaysinayo ilaahay khalqigiisii ama la matalaayo kalabada u dhawi waa keema sawirka sawir gacmeedka bidaayiga ahaaba mise waa kan kamaradii hadda waxa weeye ruux yar ka taagan ee xataa bari yar yaraay ku yaalay iyo waxa weeye meeshii nabar yar kaga yaalay iyo waxa weeye meeshii yaani sunnihi saday xataa kala yara goonaayeen si abidiqa u sawiraysa yaani labada markay isay waxay waa iyama haduu tinku xataa markay isay sunnihu aanay yaani marka isku isku hagaagsanay tin yar sare u taagan yahay tinki waa soo saaraysa kawar marka waxa weeye sidee loo oranayaa kii waxa weeye mudaahaadkiisa iyo mushaabahadiisa uu daraanshaha badnaabaa bannaan kii uu yaraana waa xaaraan siday markaa u suuragal tahay shareecada siday taas ugu bannaanaan kartaa yacni shareecadu ashariicatu laa tufariqu bayna mutamaasilayn walaa yacni shareecadu markaysa laba shay shabaha ma kala farqiso walaa tufariqu bayna mutamaasilayn laba shay oo isshabahana laba shay oo marka isshabaha shareecadu ma kala farqiso walaa tajmacu bayna muftariqayn laba shay oo kala taganna shareecadu isku xukum kama dhigto umuraha tacabudiyaadku waa mas'ala ukhra laakiin waxaan ka hadlaynaa umuraha mucaamalaadka yacni wixii isshabaha shareecadu isku xukum bay ka dhigtaa wixii kala duwanna kala xukum bay ka dhigtaa farqi muctabari hadduu u dhexeeyo waa la kala duwaa hadday isku mid yihiinna isku xukum baa laga dhigaa umuraha mucaamalaadku waa caynkaas marka waxa weeye waana cadligii weeye ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaan yacni waa cadligii weeye ashyaadii isku midka ahayd isku meel la mariyo oo isku xukum laga dhigo waa saas yadaa weye fihi masaa'ilu baabkan waxaa ku jira masalooyin al-ulaa ta koowaad at-taqliidu shadiid waa adkaynta daran ee la adkaynaayo fi lmusawiriin yacni marka xukunka kuwa wax sawiraaya yacni la adkaynaayo iyo xaaraantinimaynta la xaaraantinimayn ee la adkaynayo ay fi yacni musawiriintu inay wax sawiraan la adkaynayo ay fi taswiiri fi xukmi taswiiri lmusawiriin athaaniyatu masalada labaad atanbihu cala alcilla baraarujinta cillada ama sababta loo xaaraantinimeeyey laynagu baraarujinayo wa huwa tarku ladab waa in aadaabtii laga tago yacni waxa weeye maca allaahi ilaahay la jirkiis bimacnaa khalqigiisii ilaahay wax loo ekaysiyaa aadaab dara ku jirta adab dara ayaa ku jirta liqowlihi waxaana markaa taas baraarujinaya hadalkiisuu yidhi ilaahay markaa uu yidhi waman adlamu miman dahaba yakhluqu ka khalqii yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badan ma jirtee miman dahaba mid tegay yakhluqu ka khalqii yacni markaa xaaluu abuuraayo abuurkaygoo kale yacni isku dayay inuu abuurkaygoo kale abuuro yacni ilaahay baa saa yidhi yacni cid ka dulmi badan ma jirtee athaalithatu masalada saddexaad atanbihu calaa qudratii baraarujinta laynagu baraarujinaayo masalada saddexaad weeye awoodda ilaahay wa cajsihim iyo tamar darrada dadka falyakhluquu daratan quraanjo ha abuuraan aw xabatan ama xabad raashina ha abuuraan aw shaciiratan ama heed ha abuuraan yacni waxa weeye ma abuuri karaan baa loo jeedaa alraabicatu masalada afraad atasrixu biannahum ashaddu nnaasi cadaaban waa bacdhabista la bacdhabaayo la caddaynaayo biannahum kuwa wax sawiraa ashaddu nnaasi inay yihiin kuwa dadka ugu daran cadaaban xagga cadaabta oo cadaabta la cadaabaya ay aada u daran tahay alkhaamisatu masalada shanaad ana allaha yakhluqu bicadadi kulli suuratin ilaahay inuu abuuraayo sawir kasta tiradiisa nafsa naf buu abuurayaa naftaasoo yucadabu biha lagu cadaabayo almusawiru ka wax sawiray lagu cadaabayo fii jahannama jahannama gudaheeda shaygii yacni uu noolaaya uu abuurayba yacni sawirkii kasta naf baa laga abuurayaa inta naf laga abuuro ayaa dabeedna markiisa aakhire lagu cadaabaya asaadisatu masalada lixaad annahu yukallafu annahu musawirka yukallafu waxaa lagu kallifayaa an yanfuka fiiha ruuxa naf inuu ku afuufaa lagu kallifayaa waxaa la odhanayaa bal naf geli waxaanad abuurtay yacni kumana yacni markaa nafna ma gelin karo asaabicatu masalada toddobaad alamru bidamsiha amarka la amraayo sawirka in la baabi'iyo idaa wujidad haddii sawirka la helo oo bimacnaa sawir haddii la helo yacni ama adigu sawirtiid ama ha lagu sawiro ama cid kaleba ha sawirtee waa inaad markaa baabi'isaa oo itlaafisaa oo baabi'isaa yacni sida loo baabi'inayana waxay tahay madaxa waa in markaa la gooyo oo la baabi'iyo dadka qaar waxay sameeyaan waxay yidhaahdaan sawirkii waxa weeye qayb aanu ka noolaan karin hadday ka maqan tahay sawirkii dhibaata ma laha bay yidhaahdaan laakiin waxa weeye taasi sax ma ah oo sawirka marka isagaa nuska ah waxa weeye ruux isaga noolaan karin ba qaarkiisii sare oo kaliya sawiran intaana kama noolaan karo hadii inta iyo intiisa kale la kala jaro ma noolaan karo haddana waa muxarama markiisa waxba ma banaan suuradu waxa weeye waa madaxa waa sida xadiiska qaarkood ay tilmaamisa suuratu ar-ra'su fa idaa quti'a ar-ra'su fala suura yacni xadiiska dacfa ku sugan laakiin xadiiska saxiixa shaahidu ah oo marka isaga la macno ah oo madaxa in la gooyo xadiiska sheegaya madaxa jara adliltu shabahaya marka isaga marka madaxa la gooyo marka sawirku wuxuu noqonayaa madaxa haddii la jaro madaxii la waayo yacni sawirkii waxa weeye waa ka baaqanaya laakiin haddii madaxu joogo wuxuu noqonayaa waxa weye sawir buu noqonaya waana muxaram والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.